يعني بكامل فمه يتكلم، لأن المتكبر ممكن يتكلم بشفته، مش عايز يتكلم بجوانب فمه، بكل فمه، لا، ممكن كده بشفته عايز يتكلم، وهو متكبر كده، متكبر. معنا؟ شوفوا كيف؟ قال يفتتح الكلام ويختمه بأشطار، مش معناه المتشدق المتكبر، لا، المتكلف في الكلام، متفعل في الكلام، لا، مش هذا معناه. قال ويتكلم بجوامع الكلام، هذا ذكرنا أمثلة من جوامع الكلام. كلامه فصل يفصل بين الحق والباطل، لا قبول ولا تقصير، لا كلام طويل ممل ولا قصير مخيف، فصل ليس بالجد أي عظيم الرحمة، إنما وفيه صلى الله عليه وسلم، ليس بغليظ ولا فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. قال ولا المهين، يعني الحقير، وفي رواية المهين بضم الميم، يعني يهين غيره، بل يكرم، يعظم النعمة وإن دق، معنى يعني يعترف ويجل نعمة الله ولا يحتقر نعمة الله. ولذلك لما قلت ما له خلق قال نعمة الإدم الخلق، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا يرد موجودا في البيت ولا يتكلف مفقودا، ولا يدم منها شيئا. ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعام قط، إن اشتهى أكله وإن لم يشتهي تركه، ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم دواقه ولا يمدحه، ولا يمدحه. هذه الكلمة مهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح بعض الطعام لكن حملها الشراح، ولا يمدحه أي لكونه حريص على الطعام وعلى الدنيا والملذات والشهوات، لا، لا يمدحه مدح ايه واحد صاحب رفاهية وصاحب شهوات، انما يمدحه لذاته وعينه لكونه نعمة، اما بسبب انه صاحب شهوات لا. قال انه لم يكن يذم، صح، لم يكن يعين، ولا تغضبه الدنيا، ها، إن أدبرت لا تغضب، معنى كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، وقصر وقيصر على الديباج والحرير، ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ينتصر الحق فينصر المظلوم ويأخذ على يد الضار، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر له. ذاك الأعرابي الذي أخذ في حاشية رداء النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر في قفاه، ومع ذلك أمر له بقطيع من الغنم بين جبلين، ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، معناه هذا يعني ليس بشر، ممكن يشيرها كذا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم بيحملوا علم ده المتكبر ما بيشيرش بالكف كله، يعني كده المتكبر، ها، فعل المتكبرين مقصودها من هذا الباب، إذا أشار أشار بكف كله، وإذا تعجب قلبه، يعني ليش حصل كذا، ها، أنا ببدع، هذا عند العرب، الهيئة دي موجودة عند العرب، وإذا تعجب قلبه، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وهذا هذا في الحديث الضعيف، لم تعلم في رواية غير هذا، معناه كان يتكلم يفعل كذا، يعني عند العرب، هم قالوا فعلا بعض العرب يعمل كذا، معناه صح؟ لكن ما فيش في السنة الصحيحة ثابتة. وإذا غضب أعرض وأشاع، وإذا مزح غض طرفه،